تتعبد لله في كل ما يقيمك فيه بحسب ما تهدى إليه. لازم أحط في بالي مفهوم إن أنا كل حركة لي في هذا الوجود بالأخطاء، بالإحسان، بالحيرة، بالموازنة، بالسؤال، بالتذبذب، بالزعل، بالضحك، بالفرح، كلها إيه؟ صور تعبد. فأنا لا أنفك عن الله في حال. في ناس تفتكر إنها مع ربنا طول ما هي بتصلي وتعبد وقوية وكذا. طب والأوقات التي أنا لا أكون فيها على نفس هذا الطبع، التي لم تنسلخي عن علاقتك بالله، فأنت في كل أحوالك في عبودية، وفي كل أحوالك التفتي إلى الحالة التي أقامك الله فيها. حتى الزعل دي حالة، حالة يراد إنك تمر بيها، صح ولا لا؟ ليه دايما بنصرها على إنها حالة يعني لازم تعدي وخلاص واطلع منها بسرعة للسرور؟ هو من قال؟ أنت كل ده، أنت في كل ده بشر، في كل ده متصلة بالله، كل ده جزء من تكوينك، لا ينفك ولا ينفصل، لا حزن يدوم ولا سرور. بعد كده نقف عند مفهوم لله. الله تعالى هو المحور والمركز الثابت اللي هترتاحي لما تردي له كل أفعالك.